فين السؤال؟ وقف هنا. السؤال العاشر. ايه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فنواصل في شرح هذه الرسالة وهي أسئلة وأجوبة في الصف. انتهينا في الدرس الماضي من السؤال التاسع، أو أنهينا الكلام عن السؤال التاسع، وهو ما هو الثلاثي وإلى كم ينقسم وما هي هذه الأقسام؟ وما هي هذه الأقسام؟ وكنت أشرت عليكم بمراجعة كتاب مقدمة مختار الصحاح للشيخ محمد ابن أبي بكر الرازي. ها؟ من راجعها؟ راجعت؟ لخصت ما فيها ولا؟ وأنت؟ اقرأ. شيخ قاعدة مهمة في قياس أوزان المصادر الأفعال الثلاثية. قال متى كان فاعل مفتوح العين كان مصدره على وزن فاعل. هذه قاعدة في المصادر، تأتينا في المصادر. هذه القاعدة الثانية، هذه القاعدة الأولى. هو ذكر رحمه الله تعالى الأوزان الستة، وكل وزن جعل فيه كل وزن جعل فيه أمثلة، ثم ذكر تنبيهات. التنبيه الأول جعله في قضية المصادر، قال ما كان من فعلي على وزن فاعل مفتوح العين، الغالب أن مصدره يكون فاعل، فاعل بكسب بإسكان العين، ضرب ضربا الغالب، والاستثناء ستأتي، وهذا في باب المصادر. زيد غيره في قاعدة أخرى أهم. أيوة. شيخ فعل يفعل. إيه. كم؟ زيد. دخل يدخل دخولا. زيد. وكتب يكتب كتابة. أيوة. ورد يرد ردا. زيد. وقال يقول قولا. زيد. وعاد يعد عدوا. زيد. سمى يسمو سموًا. سبعة أوزان. قال فعل، ها؟ هذا الباب الأول. فعل يفعل. بفتح الماضي عين الماضي وضم عين المضارع، ذكر ثلاث سبعة أوزان، سأذكر هذا إن شاء الله. زيد. نقلتها الباب الثاني، كل أبواب ستة. جيد، ممتاز. طيب أنا سأقرأ هذا، ممتاز. غيره، من قرأ؟ من نقل؟ في من قرأ ولا نقل؟ ما في. والأخوات أيضا. طيب سأل النجائز أنت، هل جبتها لك على كل حال في الكتاب؟ بس وكاش اللي جاوب اختار واحد فيه، أعطيه اختار واحد، واحد من ثلاثة. شرح الوسطية، شرح كتاب التوحيد، ومختصر فقهي. شيخ القول المخيلة. هذا الباقي. أي، وفيكم. طيب، نشير إلى القاعدة إن شاء الله تعالى. نعم. كيف؟ سبقك بها أو كاشا. ليش ما ذكرتها؟ ايش عندك؟ شيخ مراجعتي قديمة. لا أشرت، أنا قلت قرأ. فاتك فاتك. أيوة على كل وش عندك؟ قرأنا ايش كتبت؟ أيوة في الذهن. أيوة حلو، أنت مر معك المتن سابقا يعني. أنا قصدي على كل نقرأ نذكر الأبواب وبعدين نتم الدرس. ذكر قاعدة مهمة، لو أنك ما انتبهت لهاش، قاعدة ثانية، ها؟ ما ذكرتهاش، انتبهت لهاش، طيب سنذكرها. الباب الأول قال هذه الأبواب ستة، هذه الأبواب ستة، هي مقدمة، شوف ما ليس فيها شيء كثير، أنا سأريكم إياه. هاي هاي المقدمة، ها. يعني أني قطعتها لجلكم يستيها هاي لك، ها. ورقة يعني زي ما أسبوع متقلها، ها. الله يهديك. جمعة الجرائد رم يقرأ 10 جرائد، الهدف يقرأها ذهابا وإيابا، شخصي قاعدة اللعابة جاي يجبدهم لك، اللي يلعب في الصيف يلعب في الشتاء، واللي يلعب من فوق واللي يلعب من تحت، واللي ولا محترف ولا منحرف، ها. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى، أيوة اقرأوا يا جماعة، اقرأوا خير ما تمضي فيه الوقت العلم، العلم. قال رحمه الله تعالى، قال أبواب الأفعال الثلاثية محصورة في 6 أنواع لا غير. الباب الأول فعل يفعل بفتح الماضي العين في الماضي وضمها في المضارع، بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، والمذكور منه 7 أوزان، يعني الغالب، الغالب 7 أوزان. نصر ينصر نصرا، يعني الماضي والمضارع، الماضي بفتح العين، المضارع بضم العين، المصدر بإسكان العين، نصرا. عندنا هذا وزن. دخل يدخل دخولا فعولا، كتب يكتب كتابة فعالة، رد يرد ردا، قال يقول، شوف الأجوف، رد مضاعف، قال معتد أجوف، يقول قولا مثل نصرا، لكن نصرا سليم وقولا معتد. وسبق أن ذكرنا الأقسام، ها، الصحيح والمعتد. طيب عدا نقص، يعدو عدوا، عدوا خصه لأنه ناقص ليس أجوف ولا سليم. سما ناقص آخر ألف، يسمو سموا فعلا، فعولا سموا فعولا مثل قعود، مثل دخولا، لكن دخل سليم وعدا معتم. هذه 7 أوزان. فما كان على وزن فعل يفعل مصدره في الغالب هذه 7، هذه الأوزان، ها، فعل، فعول، فعالة، هذا هو 3 أوزان، لكن يختلف بين السليم والمضاعف والمعتل بأنواع العين. طيب الباب الثاني فعل يفعل، فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، فيه 5 أوزان مشهورة، مشهورة 5 أوزان. ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، باع يبيع بيعا، باع أجوف. طيب وعد مثال، يعد وعدا، ورمى ناقص، يرمي رميا، هذه 5 أوزان، هذه 5 أوزان، واضح؟ زيد الباب الثالث فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع، المذكور منه ميزانان، يعني هنا أشهر، قطع يقطع قطعا، خضع يخضع خضوعا. الباب الرابع فاعي، فاعي لا يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، مذكور فيه 4 أوزان، طارب طارب يطرب طربا طربا طرب يطرب طربا. شوف الحركات يا جماعة كما قلت لكم المرة الماضية، الحركات هذه فيها يعني شيء يعني من المعاني. طلب يطلب ليس طربا، طربا لأن الطلب فيه حركة، فناسب الحركة الفتح، ها فناسب الحركة الفتح، واضح. السماء يسمو سموا الرفع، سموا الرفع، نعم. طلب يطلب طلبا. فهم يفهم فهما. وسلم يسلم سلامة. وصادي صادي يصدى صدا، صادي يصدى صدا. طيب الباب الخامس، فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع، المذكور منه ميزانان اثنين. ظرف يظرف ظرافة، ظرف يظرف ظرافة فعالة. سهل يسهل سهولة، سهل يسهل سهولة. الباب السادس، فعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع، والمذكور منه أو قال مثاله وثق يثق وثوقا ونحوه. قال هذا قليل ولذلك يعني لم نذكر منه ميزان نرده إليه. وقال إذا جاء في الكتاب فإننا ننص على وزنه ومصدره، على وزنه ومصدره، واضح. أشار إلى قاعدة أيضا في الأوزان مهمة نافعة جدا، بالنسبة للأبواب الثلاثة الأولى، أبواب الثلاثة الأولى اللي هي فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه الثلاثة لا يكفي أن تقول فعل بفتح العين، لا بد أن تقول مضارع لأنها تختلف، قد يكون فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. فإذا ذكرت قلت مفتوح العين في الماضي لا بد أن تنص على مضارعه، لماذا؟ لأنه يختلف وإن كان فيه قواعد. أما الباب الرابع والخامس فالنص على حركة العين في الماضي كافية، لأن فاعل غالبا يأتي يفعل، فاعل بكسر العين في الماضي، الغالب في المضارع يفعل بفتح العين الغالب، لأن اجتماع الكسر في الماضي والمضارع قليل إلا من باب تداخل اللغتين. وكذلك الباب الخامس فعل يفعل، هذا هو الغالب. واضح. وأما فاعل يفعل فهذا قليل، فهذا قليل. هذه فائدة يعني جميلة ذكرها محمد بن بكر الرازي في كتابه مختار الصحاح، يعني هذه مواد اختارها من كتاب الصحاح، الصحاح للإمام الجوهري، الإمام الجوهري أبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري، هذا المتوفى سنة أظن 95 و300 الهجرة، أو قبل ذلك 80 و300 الهجرة. الصحيح يقولون في اللغة كالصحيح في عند أهل الحديث. فهذا اختار منه، اقتصر على ما لا بد له لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من أن يعرفه ويحفظه، كثرة استعماله وجريانه على الألسن مما هو الأهم فالأهم، خصوصا ألفاظ القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وضم إليه فوائد من تهذيب اللغة للأزهري، واضح؟ يعني كتاب يهتم به. طيب، هذه فائدة أردت أن أشير إليها، والله تعالى تتمة للسؤال السابق. نأخذ السؤال العاشر. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر، هذا هو الترتيب يا إبراهيم. ما هو الشرط الذي يمتاز الباب الثالث عن بقية الأبواب الثلاثة؟ ما هو الشرط الذي يمتاز به، ما عندكم لفظ به؟ ها؟ عندكم به؟ اكتب الذي يمتاز به. ما هو الشرط الشرط الذي يمتاز به الباب الثالث عن بقية الأبواب الثلاثية؟ نعم، الجواب، يقول السؤال: ما معنى تداخل اللغتين؟ يعني قد يكون الفعل فيه اللغة المشهورة في المضارع الفتح، وفيه لغة أخرى الكسر، أو العكس الكسر فيه لغة الفتح، قد يكون فيه تداخل اللغتين. ها، كما ذكرنا لكم في المرة الماضية قول الناظم صاحب اللامية: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت نعم يئست، نعم يئست بئست يئست وله يبس وهلا. تقول حسب يحسب ويحسب، وهي قراءته فاعل يفعل ويفعل، وقد يكون فاعل يفعل ويفعل، هذه فيه يعني أوزان فيه وأمثلة، هذا المقصود من تداخل اللغتين. فقال: إذن ما هو الشرط الذي يمتاز به الباب الثالث عن بقية الأبواب الثلاثية؟ الجواب قال: يختص الباب الثالث بأن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق الستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، وشذ أبا يأبى. ما هو الباب الثالث؟ فا عا لا يف عا لو بفتح العين في الماضي والمضارع، في الماضي والمضارع. ما الذي خصه؟ خصه بأن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق. ما هي حروف الحلق؟ أخي هاك علم حازه غير خاسر، أخي هاك علم حازه غير خاسر، هذه حروف الإظهار كما هو مشهور عندكم. فإذا كان عين الكلمة حرف حلق أو لام الكلمة حرف حلق، يكون الوزن يفعل، مثل سا أ لا. هنا الهمزة عين الفعل ولا لا؟ وهي حلقية همزة. فالمضارع يس أ لو، المضارع يس ألو. نعم، زيد. مثال آخر: ما نعى يمنع، منح يمنح، بدأ يبدأ، وهكذا. واضح؟ فهذا الذي اختص به هذا الباب. نعم. طيب، من باب الفائدة، حروف الإظهار إيش هي؟ البيت أخي هاك علم حازه وغير خاصه، هذه المشهورة عند القراء، وهي لا شك يعني فيها الحروف مرتبة، فيها الحروف مرتبة. بعضهم جعل جملة أخرى جميلة، قال: إن غاب عني حبيبي همني خبره، إن غاب عني حبيبي همني خبره. جميلة هذه. وفي بعض المخطوطات قال أحدهم: حروف الإظهار قال: أحبكم خوف غدري هلا حفظتم عهودي، أحبكم خوف غدري هلا حفظتم عهودي. كتبتم هذه في بعض المخطوطات، كتب أحرف الإظهار: أحبكم خوف غدري هلا حفظتم عهودي. وكتب حروف الإدغام: ملكتم رق نفسي لو تحفظون ودادي، أو لو يحفظون ودادي، ملكتم رق نفسي لو يحفظون ودادي. هذه كلمة جميلة. فإذا هذا ذكر بعضهم، لكن المشهور عند القراء: أخي هاك علم حازه غير خاسر. وهذه فيها ماذا؟ فيها الحروف مرتبة: الهمز والهاء ثم الحاء والعين ثم الغين والخاء. هذه أقرب يعني من حيث الترتيب، أصحاب الفن أعلم بذلك. هذه من باب الفائدة ذكرناها. نعم. طيب، فهذه هذا الذي يختص به الباب الثالث. شرطه أن يمتاز أو أن يكون عين الحال فعل ولام الفعل حرف حلق. منح يمنح، نسخ ينسخ، منع يمنع، مهد يمهد، سأل يسأل، بدأ يبدأ، صبغ يصبغ، وهكذا. قرأ يقرأ، وله يوله. واضح؟ ولغ ذكروا فيه ثلاث لغات: ولغ يلغ ويولغ ويلغ، ولغ يلغ ويلغ ويولغ أظن. نعم. قال: وشذ أبا يأبى، أبا يأبى. لما؟ لأن حرف الحرق فاء الكلمة وليس عينا ولا لاما. واضح؟ فالقاعدة تقول: فعل يكون على وزن يفعل إذا كان العين أو اللام حرف حلق لا الفاء. هنا أبا الفاء حرف حلق، ومع ذلك جاء يفعل يأبى. ومثله أيضا إضافة على ما ذكر الشيخ: هلك، هلك في لغة يهلك، يهلك بالكسر، وأيضا في لغة يهلك. نعم. بعدهم سؤال كم؟ تاسع. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم. سؤال الأخوات، قالوا ماذا قال؟ قال نسخ الأربعين النووية، أنا ظنيت خلاها الأخ هنا يساعدها معه باش نعطيكم نسخ الأربعين. ويقولنا أيضا نتائج اختبارات الأخيرة لمتن الرسالة في التجويد، قدكم النتائج الأخيرة فقط، أوراقها عندي، ها الرابع والخامس، لا مش ثلاثة أكيد، اثنين ولا واحد، يعني آخر رسالة إيه، هذيك موجودة محفوظة عندي صورة لي، لأنه تصحيحها كلها موسى يأخذ وقت ومع أشغال ومع دروس ومع أشياء، لكن النسخ تاع الأربعين باش نعطيها لكم اليوم، أو ما جاش القيم موش هنا وأخذ معه المفتاح، الله المستعان، متأكد ما كانش دخل أي مع زمش، ها؟ أي من جد هي. طيب معليش الأسبوع القادم إن شاء الله نعطوكم، تفضل الأسبوع القادم نعطوكم النسخ إن شاء الله تاع الأربعين، تحفظوها وتعرضوا بعضكم على بعض، وكي تخدموا إن شاء الله نعطوكم البرنامج اللي تحفظوا عليه، وبعد إذا ختمتم نديروا مجلس في هذا الثلاثاء نقرأه جميعا، يعني واحد يقرأ بالسماع و يكون مجلس تسميع للأربعين إن شاء الله تعالى، والنتائج تصبر علينا إن شاء الله، النتائج تصبر علينا. وبعد الأربعين هناك البلوغ، بلوغ المرأة كما ذكرنا، بعد الأربعين بلوغ المرأة يعني نجزئه على 12 شهرين، على 12 شهرين، وكل شهر له برنامج بالحفظ والمراجعة، ونمشي على ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.